بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با او راديو من منتدى السلفي ام با قدرس تاتا با توبي تاند دمرة اجوزو ارانا ام اندرن دا دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها burunde lolir de ka france tum an de medine wundu de musibe men makete be muhammad buria jallo hafizahullah ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا علما نافعا وانفعنا به أيها المستمعون الكرام في إذاعة منتدى السلفي أحييكم جميعا حيثما كنتم وأينما أنتم قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمرحبا بكم في لقاء جديد في درسنا اللغة العربية لغير الناطقين بها أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا هاري مسبه جل بتدبه ka radio meden idha'ati muntada salafi on fo on hiwramando hiwrandu dunan don do landama sitai kala ka hikkori hino e jam hare en jarni Allah subhanahu wa ta'ala enema je makko din bawti dun kadi hare de weltano be kipube de golle do fottindingol woddo ondirbe fiyo be beido nir hakkune mabbe ka dina madum ka gandal haray hiden fotta hande kadi insha Allah ta'ala ka darsu meden e deftere de andirden den ko fi arabu on noddirten den al-lughatu al-arabiyyah li ghayri an-natiqin biha darsu fejjudo on en jettuno fason didi e mas'alaji ka lugha المسألة الأولى كان حول اسم الإشارة للبعيد مسألة مون هاريكو إبانيه قول لترقل إند جو قردن دي ونند هود وقتين دي قلوون ويو قول ذلك ويو دن قندنكو اسم إشارة للمذكر البعيد ذلك كو اسم إشارة للمذكر البعيد باوتيم هيكينتين دن درسو غودون فودي دمو اللانينانو مو كدووني الاسم النكره والاسم المعرفه ان دفايتيني دن ويتين دن نكره دي تاوتا هاري كو بودي كون تنوين هينو اي مايره ان دي ويتين دن معرفه دي تاوتا دن كو ان دي انديني دن al on hino jenga e mayre stay woni otigi inni bayton onakira tagwin onodon wietedo tanwinu tankir sitay otigi fala mawadde ma'rifa inna al baytu o itta tanwinu on bawnde al on natude en jettuno on don yewtuden seeda arden ka tamarinji landa ko windete e ko jangete fiyo neddo on bouri arden ha ka al kalimatul jadidatu e on darsu don den ko kongudi kesidin sakkitorno den hankin darsu meden on haray ide wattana don tambi ko buri labede kon harayo neddo fo neddo sitay woni himo o hebi fere mum o dabba kaye e bikk maron crayon o bannita fiyo o waawu jaabaade lannduɗe lanndeteeɗen ka nder deftere ga nokkel ke ɓe innata mathalan imla il faraga maa ɗum iqra waktu maa ko nanndi e muuɗum. Hara himo mari karambol e kaye yeeso makko maa ɗum deftere nden jigisi ko kayre hara mo gollitirde crayon ka ɓe lanndotoomo ɗon yo o hebbi o waawa jaabaade. Ɗum ɗon wallay mo yo o gollitire hakkille ɗen fiyo o yaadu e deftere nden ɓaa hari naa yanyande ndeya nde tawde wonno wonaa e tableau wonɗen wonaa e tableau wonɗen sakko hara e waaway yanyude moƴƴa moƴƴa. Haray hannde ɗen mari ɗo konnguɗi kadi wonɗi hakkunde nakira e maarifa misalu dhalika ne najmun hoodere an najmi ani an najmu hadihi maarifa rajulun gorko arrajulu gorko on diikun ndontori addiiku ndontori ndi taalibun jangoowo attaalibu jangoowo on annajmu ba'iidun arrajulu waaqifun sani annajmu ba'idun en anndi ko wiyetee najmu en anndi ko wiyetee ba'id no yewtirɗen noon haray ko wattangol yilla no ɗuytiren firugol ngol seeɗa seeɗa. Annajmu hoodere nden ba'idun inde woɗɗiti arrajulu waaqifun gorko ono dari assukkaru hulwun sukkaje no lewñi hulwun no lewñi attalibu mariidun attalibu jangowo on mariidun addiiku jamilun ndontoni no laba addaftaru jadidun kaye on ko keso addaftar ko kaye daftar ko kaye attajiru ghaniyun njulaajo on ko ngalo ko marɗo jawdi wi attajiru ghaniyun addukkanu magasin on ma butik on butik honkon ma kiyos honkon inete addukkanu maftuhun ikon uddita alwaladu faqirun attufahu pomre nden lazizun ine lewñi attabibu tawilun docteurjo no juuti walmaridu qasirun nawnuɗo on ino raɓɓiɗi. Idan nujibu ala alasilati alatiya iqra waktub iqra waktub maa dhabti awakhiri alkalimat jangi koni ko yeeso ɗo winda kadi ka kaye maɗa masa kadi sakkitoro kongol kala kongol sani albab ina albabu wala mudamma goto attajiru attajiru mudammatin wahida annajmu alqamaru addiku almaa'u assariru assariru albaytu almasjidu arrajulu assukkaru alwaraqu. Haray siɗe wattande yilla al on ɓaawo ɓeydamay konngu ɗiɗin ko masal gootal yewtuɗe ɗiɗi on kadi siɗe wattande yilla al on heno feeñude nokkeeli goo o alaa feeñude nokkeeli goo. sa inni mathalan al babu al on wawlama don amma ka attajiru al on wawlaka don de hare on darso don insha Allah o aruye se indi dirgol kal fede tawata den si de fudorama al on yaltai ma kal fede tawata den si de fudorama al on yaltata kadam bugal wiete ngal al huruf al shamsiyya wal huruf al qamariyya bi idhnillah ta'ala وإني إملأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة نقول نكي لودي ديها صدو يتواتهون من ذاك مجي هبي نريد إن لندن أدقو الكونغو اليادنغو الكونغو دي وندي دين درقا مثلا سيني غني أدى كونغو أترونغو الغني تونو ياد إن مثلا التاجر غني حلو إن السكر حلو السكر حلو مريض أدى إن الطالب مريض لذيذ إن التفاح لذيذ طويل إن الطبيب طويل المريض قصير ستايوني درس أوري ناما أو تجابي كديدو كهوري هريكو دوم أولي لبيد أوري نويا هاكم كتيجو أمبا دفترن دين ما أصول نكو واو جابا دي كلمة وولا دو كلا حراو أدي دون دين ويادة تأماكو كفيرو منتدى السلف ilo ikhtar subi ikhtar suboda kalimatan kongol min al qa'imati o list arow yeso do kaba yetta ka kalima e list yeso jo on kawindi don ba lay ba on tunasibu harahino yada al kalimata e gol kongol wongol allati gongol tawata e gol ka fil qa'imati a ka list a de mari list ji idi yeso men do list on ka ba yetta don kongol takka e list on ka a wada yeso makko fiyo yadu hada sa inni mathalan at-talibu dabbito ya to kongol yadengol ya ka batu dabbito ya kongol yadengol at-talibu kun hal halaka feway ona jumla kamila sendari innai الطالب يعني الليت مريض مريض أنت كنك الطالب ونجملة كاملة وين دا يسمكو الدكان لبتن إنن كمفتوح التفاح كهندم كمكسور كاك ثقيل انت ويكو لذيذ يا رتمو التفاح قومرن لذيذ هندي ويلي ما هندي اللوني الماء كل منكري انت ويكو حار يا رتمو الماء ديان دان حار هدوني الحجر وهيرن دين ان دار تاوين ونا حار يا رتميره ونا لذيذ يا رتميره كو ثقيل ان الحجر ثقيل هيرن نوتدي القلم كرم أنغول انتويكو مكسور هنغول هلا القلم كرم أنغول مكسور هنغول هلا الكلمات الجديدة كونغو دي كيسي ودووني كونغو دي كيسي هبي دي أودا سلو إيدي تيريكا قاموسو مادون يعني كالدكسونير مادا مغولي كتاون kongu di yotir da din di do hare ko mani ta goldi da su kala darsu fi yoti gi waw gollu ci debi andi ko jonnu gol en jumlaati jonna en ki kalimaaji fi e waw gollu ci debi ka yotire ji mel woni do hulun inu lewni hulun inu lewni hulu elaziz no batto diri kono hulu ko burete golli ci rede ko ka wondi e sukarni de amma lazeez no golitire hisna ko wondi sukkar lazeez ino weli mariidun ino nauni mariidun imo nauni siko gorko mariidun siko debbo mariidatun siko ebuy ko marda addukkanu ko do woni boutique kiosk boutique inite dukkan siko jamu on ko addakaki ghaniyun ko do woni ngalo mardo budi buy ghaniyun ngalo siko buy inna aghniya'u tawilun juutudo siko goto siko be buy inna tiwalun tiwalun faqirun baso luni wasado siko be buy inna fuqara'u qasirun duwan dabbo siko e buy inna qisarun rabbidube attufah pom attufah ko pom si o gollitirama ni arata ala e makko ko o ismu jam'in o wiyete ino wawa wonde wotere no wawa wonde didi no wawa wonde de bus kono siko wotere pet fala gollitire ko en gol tufahatun pomre wotere no way wa ka baqaratun siko nagge wote siko buyi dayna tun al baqar wati innahu al baqar ta on so ari tadullu ala al wahda tindina ko hunde wotere siko o iwi tindina e ismu jins jam'i on hare at tufah sifa mawz sifa tamr e kunan di e mudum insha Allah ta'ala hare non darsu mo wiide ngon nane wonde hare kalfe den arwe yeso jopagol kalfe yewtide teede den e al on har al o yaltiday e majje al on wowle si de fuddorama kalima ma dum al on suude si den kalfe non fuddorama o dum wiete al huruful qam ma bi yatu nam harai al huruful qamariyya mo eno inni ko de innana kalfe lewru yankoje de nandindi ngolde kanje wonde manna ide wa'i wa lewru ndu al on hino wa'i wa kode de al on sitay woni lewru ndu hino yalti woni kande kanje kalfe de ide wa'i wa lewru ndu al on no wa'i wa kode de sitay woni al on ari lewru ndu no kode den non kanje kalfe den dari hatta al on yalta lele wangal singal ari hatta kode de yalta dun si kalfe den dambana e lewru yani yaltugo lewru ndu sakkota ko yugol kode de den kalfe don arugol majje sakkota ko wulugol laamu amma inna den al hurufu shamsiyya ko wonde man na haray kanyum al on kadi moyo kode de den kalfe don no way wanange si den kalfe don ari tun wanange si ari al on sudoto no way non kare kode den sudoto si nange gen hino yalti do woni den kalfe don kode den sudoto ko do woni on al don de wobbe no firtiri ni wobbe keno inni wonde man na ko nisbatan ila al kalima kalimatu al qamar wa kalimatu al shams qafu ko jukkundire qasu su su an an ardi ni hatta yal jam su on tan dum stan na di mana shin on su ari ko jukkundire e shin on si al an ardi on be al ayyata on no budi pada ne hatta lo ta hare ko e wonire masarij al huruf hare al hurufu al qamariyya wal hurufu al shamsiyya ko pecce didi fotayde tek deya ko sappo e nay deya ko sappo e nay kanjo woni yeso do hade ko boori ngolde anda de maandi tode idin fuddara al huruful qamariyya sey ni joni hamza on si hamza on fuddara ma kalima kalima kala kalima si ko hamza woni al harful awwal si al on naati on kalima don den al on wolete misul inugol al abu al aklu al akhdhu al iznu al uzunu e ko nande mum ko non kadi si tawni ba fuddorama e kalima al on sinati al on wolete innugol masalan al babu al bawabatu al bajuru al biiru al bukhlu e ko nande mum ko non kadi jim on kadi si o fuddorama kalima al on yalta innugol al jannatu al jazaa'u al jariyu al jinsu e ko nande mum non kadi ha on so ari lam on yaltai inna al himaru al hamlu al hilmu al hukmu ko non kadi si kha on ari al khubzu al khabaru al khairu ko non kadi si ayn on ari al aynu al ilmu al alamatu e ko nande mum ko non kadi si ghayn on ari الغداء الغد الغيرة الغبن كنون كدي الفا سفاون أري كدي كي نقول الفم الفؤاد الفضل الفئران دومني كنون كدي قاف أنسي أري القمر القلم القدرو يكونان دي مولو كنون كدي كاف اون سي واري الكلب الكل الكلاب يكونان دي مولو كنون كدي ميمو اون الماء المودة المرء المرأة كنون كدي واو اون الولد الولدان الولود الولوج الويل يكونان دي مولو كنون كدي ها اون الهواء الهمة الهاوية كنون كدي يا اون سواري اليد اليسر اليسار ايدو كو سابو اينيني دي كالفي دو فو كو دارو غول كلمه اون سي غوتل سي ووتري دي كالفي دو فو راما كلمه اون ال اون سي يينينا ما اون كلمه دون هاري ال اون او وولته aksuma kon ko al hurufu shamsiyya kalfe de tawata den si de fuddorama kalima al on wolataake hare ko idgha wadete don kuna dugol al on ka hal fere de masende wade shadda al on hare masetaake kanyum hal fere den de wade shadda al on kanko hare o masetaake sey ndari e do den attaa'u yani attajiru attabu utu التمر أي يعني كذي الثوب الثواب الثوم يعني كذي الديك الدرجة الدوران يعني كذي ذال الذهب الذئب الذؤابة كنا كسيني راع الرجل الرجل الرب كنا كسيني زاء الزهرة الزيتون كنون كسيني سينون السمك السمك لينجي السمك السبت كنون كسيني شينون الشمس الشيء كنون كدي الصدر بيرند الصدر الصابون الصبر كنون كدي الضاد أم سيني الضيف الضعف الضد كنون كدي الطاء أم الطالب الطالب الظهر أو الظهر فناء كنون كدي سيني اللحم لام أم اللحم اللحية كنون كدي سيني نون أم النجم النور النوم هاري كو كانيون حروف شمسية جدين كديني سيواتني إلا الأن على وليد هل فرنينون وليد شد كهلوغ الوند من هاري الأن نا عدي داما هل فرنين يوت داما دي ووتر تمرين هاري ɓurinande sakkitoron nden hande inshallahu ta'ala. Woni iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qamariyyati wash-shamsiyyati. Jangidi kongudi areedi yeso do windaadi kadi wattana illa non e noni no yewtirte non e noni no wolite non kalfe qamariyaje den e kalfe shamsiyaje den e woli noni on ko noni on ko al on yaltinteda wondude e halfere den inna albabu da al on yaltintake halfere wade shadda halfere wade shadda inna ash-shamsu al-qamaru al-unwulama qaf o masama masal gotal ash-shamsu al-unwulaka shin o masama wadama shadda inna mathalan al-baytu ad-diku al-mudarrisu al-babu at-talibu السكر الدفتر الأخ الرسول الوجه الصديق القرآن الصلاة الكعبة الرأس الإصبع الصابون الظفر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء هري قد اسمي لمني هنده ان شاء الله تعالى ان ترى الله يا الله ام ايضا انفام غنغل نويننا اريوت غنغل اريوت غنغل بورينا ونكو يكتوضون فونه هاي نحلفنا درس من ام وقوري نيرمو بس منا جنبو كان كده وجنة ان شاء الله تعالى درس قور ان وباركي دوريون وباركي دوري وكان كهري هدتو كان كنفتا هدتو الله سبحانه وتعالى يا الله نوي نانئن قوري نين دي ودا باركي ايه مجد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين. نعم نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا منتدى السلف فيكم بارك الله من ياري وانا دي كلمه جيكا ماريا شمسيه دا دتاواتا بولتون تان ان ادي كسي بوينو تون كون سي كاي فرصه اون هار هباتا كوني واتي ري نياندي كو ان شاء الله هاري كو وادو غول دي كا دي لغه الفلانيه الحروف الشمسية باين سيرتانو دي كو يوتغول تو ريغلون وادين هاري فيرو ماجي اون الابو كو بابا بابراو اون البابو كو بافانغل الجنة كو ينتن كون زاردين الحمار كو بابا الخبز كو بريدي مارون فالي العين كو ييتري مارون تشانغول الغداء سجاري الفم هندوكو القمر لورو مع الليل وانغال الكلب وبريرو الماء كنديم الولد بيكم الهواء وهندو اليد كجنغو كحروف الشمسية لعمري تاجيرو جولاجو اون الثوبو چونچونغول اديكو ندونتوريندين الذهبو كانيدين الرجلو غوركو اون الزهرتو تينيني As-samaku lingingi. As-shamsu nangengi. As-saduru bernende. Al-daifu kodoon. Al-talibu jangowoon. Al-zahru baongong. Al-zahru arna zuhru. Al-zahru baongong. Al-lahmu uteungung. Al-najmu ko hoderende. Relega ko goti in fayda. Wontun kesun haray. Al-mudarrisu ko jannowo. Al-daftaru ko kaye. Al-akhu ko kotira oma nene gotojo. Al-rasulu nela lo. Al-wajhu yeso. Al-sadiqu ko kunjan. Al-ka'batu ko sudu kabandu. Al-isba'u al-ra'su kan. Al-ra'su ko horendin. Al-isba'u ko hundundu. As-sabunu gusabunde, az-zufru fedango, al-fajru subaka'on ma perangal, az-zuhru fana'on, al-asru aransara'on, al-maghribu futuro'on, al-isha'u gejede. Naam. Aywa, barakallahu fikum, fajazakumullahu khayra. Afikum barakallahu wa iyyakum. Nalam. Alayhi wa sallam tawallahu. Joni sitai tai iskal go de hare naam sai kan iskal ala de fom. Kala no hala fina tikiti on dar so yo rewo to mo jare buri naw. Aywa. Aywa ko no yo musibe gentibe hare darsu men on hande ko do won ko ne hattude. Nturki Allah azza wa jalla yo faming en kanyun darson. Nturki Allah azza wa jalla yo faming en kanyun darson. Aray si dun don feji wana be makiri ni si tawi haray no wodi ton nokkeli madum masalaji tataron tigi famali. Aray den accita numero ji didi. Numero anon ko numero 2 ben 00224 620 41 41 46. Amma numéro du soudi ben haray ko 00224 620 625 08 53 59. Inshallah si tay ko appel direct si tay kadi ko par ka réseaux sociaux ji haray dambu gangal nodi inshallah na mini nanen sa don genti nam lo genti wano ka maku don da as-sadiqu don kupuno seda ko doni njati gijo ne ha njati gijo na aywa na mini sadiq njati gijo as-sahib wondi ha na naam mini lan kuma da woni mi gainali famu de seda misal ngal piu don gal ka farq hakunde huruful qamariya shamsiya ka don don fi nange ngelewrundu ikhtisaran naam falano sitai tampinta yong wallito on tiki fir gongol ko ndu wi ana huruf shamsi e huruf qamariya naam ha ko karama ko be wi don ko de inna huruf shamsiya ma huruf qamariya ko nandin dingol kalfe den e lewru ndung ma du nange nge nandin dinda al on e kode de inni de tawde wonno si lewru ndu yalti ndi lewru ndun aw ko kom kalfe den awa si woni lewru ndun yalti hatta ko de de yi'e no yino ka den kalfe don si de ari hatta al on wawle ka shamsi ya kali ko nandin dingol kalfe den e nange nge nandin dina ko de den e al on si taytun den kalfe don de ari no woni non si nange ari ko de de yi'e take den kalfe don kadi si de ari al on hare woletake hare o do ko firtande go de karam ko ben firti ka defte karam ko wobbe kay no inni wonde manna la qamaru on ko lafzu on faanda shams on kay ko lafzu on faanda yani lafzul qamar e lafzul shams ko kongol gol tigi woni ko faanda ba kongol qamaru on ko fuddura do qaf qaf on hino wolide e al on o yaltine hande kay kalfi heddide den sappo tati fu jokkina don ka shamsu da kadi shino on ba ko kanko fuddora sitay o wawlama al on si yenginama don al on wawletake o innitira ash-shams kalfi heddide fu hande kadi ardi don ko di tafsir jodi woni ko mi andi e masala naam نعم رمان جزاكم الله خير بارك الله فيكم لو فهمني كموجي باي هاي غوتو ادال دو لاندال كو يوندي دي كانيون دارسون اظن سنكتفي بهذا القدر ان شاء الله باذن الله تعالى رمان جزاكم الله خير بارك الله فيكم فيكم بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام Nam hare kono yo musibbe hare dars men on hande ko do woni ko ne hattude en toriki Allah tabaaraka wa ta'ala yo nafir en dido kongudi ma dum dido darsuji wauna en elta dengal mengal kadi e waawugol gal do hala yeten alqur'ana fi en waaw famugol ka do dina meden aray biiznillahi tabaaraka wa ta'ala aray hande iden hatta wano do hada billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.